لسه ما حكم مش لسه ما حكم البعض حكم ايش؟ حكم قول البعض هذا الحديث لقد الأمة للقبول فلا يدروا كونه مرسلا هل تقوي على هذا الحديث؟ هل تعني حديثا خاصا أم السؤال عام؟ عاما. ليس كل حديث تلقت الأمة بالقبول ينبغي أو يجوز نسبته للرسول تارة وتارة، لأن المعنى الذي يتضمنه الحديث المرسل مثلا قد يكون مأخوذا من عمومات من الشرع ولا يكون الرسول عليه السلام قد تكلم به، وهذا يكون يعني له من الأمثلة الشيء الكثير. والمهم المعنى الذي يجوز العمل به، وليس المهم هل ننسبه إلى الرسول عليه السلام أم لا. فنسبة الحديث إلى الرسول عليه السلام لا يجوز إلا بأن يكون مرويا عن الرسول عليه السلام بطريق تقوم به الحجة. إذن المعنى قد يكون صحيحا ويدل على صحته عمومات في الشريعة، وليس من الضروري أن يكون الرسول عليه السلام قد قال ذلك.